ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم ولأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. نعم، كره مالك رضي الله عنه التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، فالمقيم بالمدينة أو الساكن فيها لا يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد النبوي، إنما يفعل هذا من قدم من سفر فقط. هذه هي السنة، لأن كثرة التردد عليه من اتخاذه عيدا، ومن بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادون المجيء إليه وتكررون المجيء إليه. نعم.